الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق الكلام على أصحاب الكلام على أصحاب الربع لا سبق الكلام على أصحاب الثلث. من هم أصحاب الثلث؟ يكون هذا محفوظ بالنسبة للقلب. أولاد الأولى والثلث إذا اجتمعوا، والأم لها الثلث، عند عدم الولد أو جمع من الإخوة. إذا لم يكن للميت أولاد ذكور أو إناث، أو لم يكن له جمع من الإخوة، فإنها ترث الثلث. طيب إذا كان في الميت إخوة لكن محجوبون بالأب، هل يحجبونها من الثلث إلى السدس أو لا؟ هم محجوبون، هل يحجبون الأم؟ يحجبونها إلى السدس حتى لو كانوا محجوبون بالأب. يعني لو هلك هالك عن أم، عن أم وأب وجمع من الإخوة، فهؤلاء الإخوة محجوبون بإيش؟ بالأب، ومع ذلك يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وقال الطائفة من العلماء ما دام أنهم محجوبون لا يحجبونها إلى السدس، فيترث الثلث كأن لم يكونوا، وفعلا هم وإن كانوا يحجبونها إلا أنهم إذا كانوا وارثين. لكن القول الأشهر هو القول الأول واختيار ابن تيمية رحمه الله. نعم. اليوم نأخذ أصحاب السدس وهم سبعة أصناف: الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن مع البنت الصلبية والأخت الأب مع الأخت الشقيقة. هؤلاء كم؟ سبعة. وولد الأم إذا انفرد هؤلاء سبعة أصلا. طيب ذكرنا أن السدس يرثه سبعة أصناف: الولد الأب والجد والأم، الأب والأم والجد والجدة وبنت الإبن مع البنت الصلبية والأخت لأب مع الأخت الشقيقة وولد الأم سواء كان ذكر أو أنثى. نبدأ بالأب، يرث السدس، يرث السدس، يرث الثلث بشرط ايش؟ وجود الفرع الوارث. والأم ترث السدس مع وجود الفرع الوارث او وجود جمع الإخوة. طيب الجد يرث السدس ب ودود الفرع الوارث وكذلك مع هذا شرط وجود، شرط عدمي إذا لم يكون في الفريضة أب، لأنه إذا وجد الأب فإنه يحجب بالأب. كذلك الجدة ترث بشرطين بل بثلاث شروط: وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأم لأن الأم أولى منها، إذا وجدت الأم حجبت الجدة، وأن لا يكون هنالك جدة أولى منها. طيب إذا كان هنالك أكثر من جدة اشتركنا في السدس، كان يكون عنده جدتين فإنهن يشتركنا. والجدات الوارثات عند مالك رحمه الله هما جدتان، أم الأم وأم الأب. وعند الحنابلة الوارثات من الجدة ثلاثة، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. الوارثات من الجدات عند المالكية جدتان، أم الأب وأم الأم. وعند الحنابلة ثلاث جدات، أم الأب وأم الأم وأم أبي الأب، يعني أم الجد. فرغنا الآن من أربع أصناف، الأم والأب والجد والجد. بقي عندنا ستة أصناف، لا ثلاثة أصناف. بنت الابن مع البنت الصلبية. لو أن شخصا مات وترك بنت وبنت ابن وعم، كيف نقسمه؟ نعطي البنت الصلبية النصف لأنها من إيه؟ من أصحاب النصف، ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم. والأصل في هذا ما ثبت عن ابن مسعود أنه قضى، أن أبا موسى قضى في مسألة رفعت له، وهي أنه هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيق. فماذا فعل أبو موسى؟ أعطى البنت النصف وأعطى الأخت الشقيقة النصف، وأسقط بنت الابن، وقال لأنه استكمل أصحاب الفروض التركة، وبنت الابن عاصب فتسقط. ومعلوم أن العاصب يسقط إذا استكمل أصحاب الفروض التركة، لكن رفعت إلى ابن مسعود، قال اذهبوا بها لابن مسعود فإنه سيوافقني على هذا الحكم. فلما رفعت إلى عبد الله بن مسعود قال إن وافقته فقد ضللت وما أنا من المهتدين. قال البنت لها النصف فرضا، ولبنت الابن السدس فرضا، والأخت الشقيقة عصبة تأخذ الباقي. ومن هذا القضاء ومن هذا الحكم أخذ الفرضيون قاعدة عظيمة، وهي أن الأخوات مع البنات عصبات. فإن قال قائل أين البنات؟ نقول هذه بنت صلبية وهذه بنت ابن، وجميعهم بنات بالنسبة للميت. والأخوات دائما إذا جاءوا مع البنات يكون عصبات. فهمتم هذا؟ إذن الآن بنت الابن مع البنت الصلبية تأخذ النصف، تأخذ السدس. إذن من أصحاب السدس بنت الابن مع وجود البنت الصلبية. طيب إذا صارت البنت الصلبية اثنان فأكثر، بنت الابن تسقط، لأن أصحاب الفروض، لأن البنات استكملن الثلثين فلا حاجة إلى تكميل الثلثين ببنت الابن. والبنات كتامات خلاص، الرجل عنده ثلاثة بنات ما في حاجة نورث معاهن بنت الابن. بنت الابن تسقط لأن البنت، لأن البنات يحجبن بنات الابن إذا استكملنا الثلثين، لأنه ما عندنا أكثر من ثلثين للبنات. دي بنت ابن ومعها بنات، خلاص البنات أخذن ثلثين، بنت الابن تسقط. لكن متى ترث السدس؟ إذا كانت البنت الصلبية واحدة، فنكمل الثلثين ببنت الابن ونعتبرهم كأنهن بنات صلبيات. نعتبر بنت الابل بمنزله البنت الصلبيه فنكمل نعطيها السدس تكمله الثلث. اذا بنت الابن ترث السدس بشروط الانفراد وعدم المعصب لا يكون اخ في درجتها. ها ماذا قلنا؟ الشرط الاول الانفراد. لا، اذا كان مع البنت الصبيه لا تحتاج الى الانفراد، حتى لو كنا اثنان يرثن السدس سويا، يرثن السدس سويا. لا الانفراد لا، لان اذا كنا اكثر من واحده نصف شركاء في السدس. طيب ان لا يكون هنالك في الفريضه اكثر من ايش؟ من بنت. واضح؟ وان لا يكون في الفريضه اكثر من ايش؟ من بنت. وان لا يكون هنالك معصب. نعم. طيب الان فرغنا من ايش؟ من بنت الابن. الاخت من اصحاب السدس ايضا الاخت لاب، الاخت لاب مع الاخت الشقيقه، يعني لو هلك هالك عن اخت شقيقه واخت لاب وعم، ها ماذا نفعل؟ نفعل كما فعلنا مع البنت وبنت الابن، نعطي الأخت الشقيقة النصف والأخت الأب السدس تكملة الثلثين، لأن الأخوات مجتمعات يأخذن الثلثين، وما بقي يكون للعم تعصيب. بقي لنا صنف واحد وهو الصنف السابع. شروط واضحة، وقيل في هذه بنت الابن يقال فيه نعم أن لا يكون هنالك أكثر من أخت. إذا صار أكثر من أخت لا تأخذ بنت البنت أخت الأخت لأبا السدس أو الأخوات لأبا السدس. نعم. يعني إذا استكملنا الأخوات الثلثين سقطت الأخت إيش؟ لأب. الأخ لأم ولد الأم، عشان يكون شامل للذكر ولد الأم يأخذ السدس إذا انفرد، ولد الأم يأخذ السدس إذا انفرد بشروط أن لا يكون في الفريضة وصول من أب أو جد، وأن لا يكون هنالك أبناء، أن لا يكون هنالك أبناء. طيب إيش بعد؟ أن لا يكون هنالك أخ شقيق، أن لا يكون جمعا، لا يكون جمعا. وبهذا فرغنا من أصحاب السدس. كم هم الآن؟ أب وأم وجد وجدة وإيش بعد؟ وبنت، بنت مع البنت الصلبية، وأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وولد الأم. هؤلاء سبعة. يمكن نأخذ بعد هذا في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المؤلف رحمه الله: باب النكاح. يعني هذا باب في بيان أحكام النكاح. والنكاح هو دخول الشيء في الشيء، يقال نكح النوم العين إذا دخل فيها، ونكحت الرمال خفاف الإبل إذا دخلت فيها، فهو مطلق دخول الشيء في الشيء. وأما في لسان الشرع وقبل أن نتكلم على معناه في الشرع، اختلف العلماء هل هو حقيقة في الوطأ، مجاز في العقد، أو هو حقيقة في العقد مجاز في الوطأ. يعني إذا قيل فلان نكح فلانة، هل المراد عقد عليها أو المراد حصول الوطأ؟ قيل هو حقيقة فيهما، ويعرف ذلك بالسياق، وقيل حقيقة في النكاح مجاز في الوطأ، وقيل العكس، حقيقة في العقد مجاز في الوطأ. لكن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطأ. فإذا ذكر الفقهاء باب النكاح فإنما يعبرون بذلك عن العقد. ويقولون هذا نكاح صحيح، فإنما يقصدون بذلك عقد صحيح. وفي إطلاق أئمة اللغة والأصوليين وغيرهم يطلقونه على الوطن حقيقة، ويجعلونه في العقد مجازا. ولذلك يقولون كل موضع في القرآن ذكر فيه النكاح ليس مرادا به العقد فمعناه الوطء، لأنه حقيقة في الوطء عند أئمة اللغة، لأنه هو دخول الشيء في الشيء، وهذا لا يتصور إلا في الوطء. ولذلك في قوله تعالى: فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا مراد به الوطن. وقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، المراد به العقد. فكل موضع في القرآن أو السنة جاءت قرينة على أن المراد به هو العقد انصرف للعقد، وما لم تكن قرينة تدل على أنه للعقد فالأصل أن يحمل على الوطء. هذا الذي عليه أئمة اللغة. طيب، الآن نعرف النكاح بالمعنى الشرعي. يقول الفقهاء النكاح عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يكن معه وطو أو خلو. إذن ما هو النكاح؟ هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يكن معه وطو ولا خلو، فكل من عقد على امرأة فهو زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. ولذلك لو مات وهو لم يدخل بها فهي ترثه، وكذلك تعتد منه، والعدة فرع ثبوت النكاح، كذلك الإرث فرع ثبوت النكاح، بخلاف من طلقها بعد العقد ولم يدخل بها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما المتوفي عنها زوجها قبل الدخول فإنها تعتد وترث. إذن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يكن وطء ولا خلو، ولذلك يرث منها، إذا مات ترث منه، وكذلك إذا ماتت هي يرث منها. نعم. إذن النكاح تعريفه عند الفقهاء يجري على عقد، ولذلك قالوا عقد الزوجية الصحيح. أما عند اللغويين والأصوليين وغيرهم فإن المراد به الوطء على الحقيقة. ثم قالوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. قوله يا معشر الشباب، المعشر يطلق على الطائفة الذين يشملهم وصف معين، يقال يا معشر الشباب، يا معشر من آمن بالله ورسوله، يا معشر المثقفين، يا معشر الأطباء، فتطلق على الطائفة الذين يشملهم وصف واحد. واضح. والشباب جمع شاب، يجمعون على شبان وشببة، كل هذا صحيح. ولماذا خص الشباب؟ لأنهم أكثر فيهم من دواعي النكاح ما ليس في غيره، ولذلك خصهم بالذكر، وإلا فغيرهم أيضا يطالب بالنكاح، فالنكاح يطالب به الكهول ويطالب به الكبار إذا احتاجوا إليه، لكن لما كانت حاجة الشباب إلى النكاح أكثر من غيرهم خصهم بذلك. وقال بعض العلماء: الشباب سنهم من حين البلوغ إلى 33 سنة، والباء المراد بها القدرة على الجماع. فقيل المراد به هذا المعنى يعني الجماع فسر بالقدرة على الجماع. وعلى هذا فيكون تقدير الحديث من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنته على مؤنه فليتزوج. إذا عنده قدرة على الجماع وله قدرة على مؤنة النكاح فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم يدفع شهوته ويقطع قوة منيه بالصوم، لأن الصوم له تأثير على الشهوة. وقيل من استطاع منكم الباء يعني القدرة على مؤن النكاح من فرش لزوجته وأسرة وبيت ونفقة وما أشبه ذلك. هل بين هذين المعنيين تنافي أيها الإخوة؟ ليس بينهما تنافي، فالواجب حمل الحديث على كلا المعنيين. من استطاع منكم الباءة يعني القدرة على اتيان النساء مع القدرة على سد احتياجات النكاح ومؤن النكاح من بيت يأوي إليه بزوجته وأسرة ومتاع ونفقة وغير ذلك. يعني لا يكفي أن يكون فقط قادرا على الجماع لأن يقوم بإيش؟ بالزواج. بعض الناس يقول أنا قادر وغلبتني شهوتي وأريد زوجة، لكن ليس له قدرة على النفقة عليها وليس له مأوى يأوي به إليها وما أشبه ذلك، فهذا لا يمكن أن يزوج، لأنه إلى أين يذهب بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فلا بد من حمل الحديث على المعنيين اللذين لا تنافي بينهما. لكن إذا كان هنالك منافات بين المعنيين إما يحمل على هذا بمرجحات وإما يحمل على هذا بمرجحات، والآن لا تعارض. نعم. قوله فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا من أعظم مصالح النكاح التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سبب لغض البصر وكذلك هو سبب لإحصان الفرج. ومصالح النكاح كثيرة وكثيرة جدا، لكن أعظمها وأشرفها أنه سبب لغض بصره عما حرم الله، وأحسن لفرجه من الوقوع فيما لا ينبغي. وهذا أمر مشاهد في الخارج، تجد الإنسان يطلق بصره في محارم الله، فإذا تزوج حصل له بذلك أنس وراحة فكف بصره عن محارم الله. وكذلك هو سبب لإحصان الزوج، لأنه يقضي وطره بما حل الله فيستغني بذلك عما حرم الله. وسنذكر إن شاء الله في الدرس القادم جملة من مصالح النكاح، لأن النكاح من أعظم آيات الله الدالة على كمال قدرته وحكمته، كما قال سبحانه ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنكاح فيه من آيات الله وعجائب حكمته وكمال قدرته ما يبهر العقول. صلى الله وسلم على محمد وآله.